يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: القسم الثالث أي من أقسام الحديث الضعيف. قال: أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسطنبغي، ففاقد شرط قبول قسم، ففاقد شرط قبول قسم، واثنين قسم غيره وضم سواهما فثالث، وهكذا. وعد لشرط غير مبدو فذا قسم سواها، ثم زد غير الذي قدمته، ثم على ذا فاحتذي. لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الحديث الحسن، ومن قبله أعرض الحديث الصحيح، انتقل إلى النوع الثالث من أنواع الحديث وهو الحديث الضعيف، وهذا كما قلنا حسب تقسيم المتأخرين من أهل الحديث، وإلا فالمتقدمون يقسمون الحديث إلى مقبول ومردود. فالحديث الضعيف يندرج تحت دائرة المردود، والحديث الصحيح وكثير من أنواع الحديث الحسن يندرج تحت الحديث المقبول. والحديث الضعيف عندهم كل ما قصر عن درجة الحديث الحسن، على اعتبار أن الحديث الحسن قسيم للصحيح، فإذا لم يبلغ الحديث درجة الحسن عد حديثا ضعيفا، والحديث إذا لم يبلغ درجة الحديث الحسن فهو غير بالغ درجة الحديث الصحيح من باب أولى، لأن الحديث الصحيح أعلى وأرفع من درجة الحديث الحسن. وإذا الحديث لم يبلغ الدرجة الدنيا فهو غير بالغ درجة أو غير بالغ الدرجة العليا. والإمام الحافظ العراقي رحمه الله بعد أن أعطى قاعدة، وهي أن الحديث الضعيف دون الحديث الحسن، وفقد شرطا من شروط الحديث الحسن، بدأ يصور لنا الحديث الضعيف وفق القسمة العقلية، سواء كان هذا القسم له وجود في أفراد الحديث الضعيف أو لم يكن له وجود في أفراد الحديث الضعيف، لأن الحديث الصحيح عند المتأخرين هو كل حديث توافرت فيه شروط ستة، وهي اتصال السند وعدالة الراوي وضبط الراوي وتمام ضبط الراوي وعدم شذوذ الراوي أو عدم شذوذ الحديث، لأنه أعم من أن يكون راويا أو أن يكون متنا، وعدم شذوذ الحديث وعدم وجود علة في الحديث. فإن فقد شرط تمام الضبط بأن كان الحديث راويه خفيف الضبط فيكون هو الحديث الحسن. إذن والفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن هو تمام الضبط وخفة الضبط، فما خف ضبطه سمي حسنا، وما تم ضبطه سمي صحيحا. هذا هو تعريف الحديث الصحيح والحسن والفرق بين الحديث الصحيح والحسن. فإن فقد أحد الشروط الخمسة وصف بأنه ضعيف. فإن كان الحديث غير متصل بأن انقطع سنده من أوله أو من وسطه أو من منتهى، فكلها أنواع للحديث الضعيف. وهكذا إن فقد الحديث عدالة الراوي بأن كانت الرواية تروى عن إنسان غير معروف لدى أهل الحديث، وهو ما يسمى بالمجهول، مجهول العين أو مجهول الحال أو المستور، أو من طعن في عدالته كقولهم هذا راو متروك وهذا راو مطروح وهذا راو منكر الرواية وهذا راو سيء الحفظ، فكل ذلك طعن في عدالة الراوي. والثالث من أنواع الضعف وهو الطعن في الضبط، بأن يكون الراوي روى ما يخالف من هو أوثق منه فيعتبر حديثه شاذ، أو أنه رويت عنه روايتان متضاربتان فحديثه يسمى بالمضطرب، أو كان الراوي سيء الحفظ وتفرد برواية فيقال فيها إن هذه الرواية ضعيفة لسوء ضبط راويها. كل ذلك طعن في ضبط الراوي. ثم يأتي بعد ذلك ما يعرف بعدم أو بالشذوذ، والشذوذ بأن تخالف الرواية الأوثق برواية من ثقة. فإن كان الراوي ضعيفا أو كان الراوي كثير الضعف كثير الخطأ توصف روايته بأنها منكرة، أو أن يتفرد بها راوي ضعيف فتسمى روايته منكرة. والقسم السادس أو الشرط السادس أو الخامس في تقسيم العلل هو ما كان في الحديث من علة، سواء كانت هذه العلة ظاهرة لها اسم محدد أو كانت غير ظاهرة وليس لها اسم محدد فهي تسمى بالحديث الضعيف أيضا. إذن عندنا هذه الخمسة الشروط، إذا فقدت كل واحد منها يجعل الحديث ضعيفا. هذه الشروط أو هذه الأسباب أسباب الضعف يمكن تقسيمها في مجملها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان منشأ الضعف فيه عائدا إلى سوء أو إلى الطعن في الضبط في ضبط الراوي، ويدرج تحت هذا الشاذ ونوع من أنواع المنكر والحديث المقلوب والحديث المضطرب والحديث المصحف والحديث المحرف، يعني كل ما كان سببه خطأ وعدم ضبط من الراوي. أما القسم الثاني وهو ما كان منشأ الطعن فيه بسبب الطعن في عدالة الراوي، وهذا يعد من شر أنواع الضعيف. وشره يعني شر هذا النوع ما قيل فيه الموضوع الذي يتهم الراوي فيه بالكذب. ويأتي دونه المطروح وكذلك المتروك، فإنها وصفت بسبب الطعن في عدالة الراوي من حيث اتهامه بالكذب، سواء كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو الكذب في حديث الناس. ويأتي أيضا منها الحديث المنكر، وهو ما تفرد بروايته رجل مغفل أو رجل قد اختلطت روايته، أو رجل شديد الخطأ فاحش الغلط، تفرده بالرواية يعتبر حديثه منكر. وتفرد هذا النوع من الرواة هو طعن في العدالة، ولذلك ما يرويه هذا الصنف من الرواة لا ينجبر. ومعنى لا ينجبر أي لا يصلح للاعتباد. ويضاف إلى رواية هؤلاء رواية أهل البدع عند بعض أهل العلم، ممن يرى أن البدعة قادحة في عدالة الراوي، ولذلك لا تقبل روايته ما دام مبتدعا. وكثير من أهل العلم لا يعتدون بهذه العلة، وإنما ينيطون القبول والرد على صدق الراوي وعلى ضبط الراوي. وأما مسألة البدعة فلا يرونها وحدها كافية للطعن، بل ينيطون هذه البدعة بما يحمله على الصدق أو لا يحمله على الصدق. فإن كانت بدعته تدعوه إلى الكذب وتجيز له الكذب، فهم لا يقبلون روايته لا لبدعته وإنما لعدم صدقه. أما إذا كانت بدعته تحمله على الصدق وعدم الجرأة والكذب، فهذا يغضون الطرف عن بدعته ويحكمون له بقبول الرواية إذا توافرت بقية الشروط. المعيار في تمام الضبط أن تعرض روايته على رواية أقرانه، فإن وافقتها في الغالب كانت تام الضبط، وإن كثرت المخالفة كان خفة الضبط وسوء الضبط إن كان الغالب المخالفة. نعم. يقول هل تجتمع صفة الحال يعني جهالة الحال وجهالة العين؟ الجواب بينهما عموم وخصوص من وجه، فكل مجهول عين هو مجهول حال، لأن مجهول العين هو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح. وأما مجهول الحال فهو من روى عنه اثنان لكنه لم يوثق ولم يجرح. فإذا كان المجهول مجهول العين لم يروي عنه إلا واحد، فكل مجهول حال هو مجهول عين، لا العكس، لأن مجهول العين أخص من إيه؟ من مجهول من مجهول الصفة. نعم. فنلاحظ هنا إن الإمام العراقي رحمه الله لما أراد أن يبين من هو ما هو الحديث الضعيف أو من الضعيف ما الحديث الضعيف، قال أنت عرفت هذه الشروط الموجبات لضعف الحديث، فإن يعني فقد الحديث شرطا واحدا وصف بأنه ضعيف. وقد يجتمع في الحديث شرطان من شروط الضعف، وقد تجتمع الشروط الثلاثة، كأن يكون منقطع الإسناد وفي رواته مطعون في عدالته، وفي رواته من خف ضبطه، فهذه ثلاث علل تجتمع في حديث. وقد تجتمع الشروط الأربعة، وقد تجتمع خمسة شروط وهكذا، ثم قد يكون في الحديث الواحد شرط لكنه متكرر كشرط انقطاع السند، قد يكون الحديث منقطعا ومرسلا حيث قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء السند راو ساقط، فيكون منقطعا من وجه مرسل من وجه، وقد يكون معضلا مرسلا، وقد يكون معلقا مرسلا، وهذه تجتمع في سند واحد. فإن انضاف إليها أيضا القدح في العدالة فكانت أيضا أسوأ، وهكذا إذا اجتمع في الحديث الواحد أكثر من وصف للضعف. يقول والقسمة العقلية تقتضي أن تصنف أنواع الحديث الضعيف إلى ما يزيد عن 50 أو 40 قسما، لأن الذهن يفترض سقوط أو وجود يعني الذهن يفترض امتناع شروط الحديث الصحيح بكل أنواعه وبكل أشكاله في حديث واحد، من حيث القدح في الاتصال أو في العدالة أو في الضبط أو في الشذوذ أو في العلة، وهكذا تتنوع إلى أن تصل نحو من 48 أو 49 أو 50 أو أكثر أو أقل. لكن في الحقيقة هذا الذي أشار إليه الأحياء حافظ العراقي ينبغي أن ينظر هل يمكن أو هل يتصور وقوع حديث تتوافر فيه هذه العلل كلها. الذهن قد يفترضه، لكن الواقع ربما خلاف ذلك. ولهذا بعد أن افترض تلك القسمات وافترض وقوع تلك الأنواع قال في الحقيقة هذا يعني نادر الوقوع، وأيضا تتبع مثل هذه الأمور ومثل هذه الشروط تتبعها في الروايات لا فائدة فيه، لأن هناك شروط إذا وجدت في الرواية أفقدت العمل بها، سواء انضافت إليها شروط أو لا، فانقداح العدالة يفقد العمل بالحديث، وانقطاع السند يفقد العمل بالحديث، وقيام الشذوذ يفقد العمل بالحديث، ووجود العلة القادحة يفقد العمل بالحديث سواء انضاف إليه شروط أخرى أو لم تنضف. فتتبع هذه الشروط ومحاولة إيجاد أحاديث وجدت فيها تلك العلل يعني يقول أمر لا جدوى كبيرة منه ولا فائدة عظيمة منه، لأن العبرة وجود شروط الصحة أو فقد شرط الصحة سواء كثرت أو قلت. واضح؟ قال: أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، وإن بسطن بغي ففاقد شرط قبول قسم، يعني إذا فقد شرطا واحدا يعتبر قسما واحدا، واثنين يعني وإذا فقد شرطين قسم صار قسم ثاني قسم آخر، واثنين قسم يعني غير القسم الأول، وقد يكون له اسم خاص وقد لا يكون له اسم خاص، واثنين قسم غيره وضم سواهما، يعني إذا فقد شرطين قسم غير الشرط القسم الأول، وضم سواهما يعني وإذا أضيف فقدان شرط ثالث أيضا يعتبر قسم ثالث، وضم سواهما فثالث، وهكذا، يعني أطرد المسألة كلما زادت فقدان الشروط كلما اعتبر قسما جديدا، وعد لشرط غير مبدوين فذا، أي إذا فرغت من الشرط الأول عد إلى الشرط الثاني وضمه إليه، ثم خذ شرطا ثالثا وضمه إلى الشرطين قسم سواها، ثم زد غير الذي قدمته، ثم على ذا فاحتذي، أي سر على هذا المنهاج. يقول الحافظ نفسه في شرحه هذه الأبيات: أي ما قصر عن رتبة الحسن فهو ضعيف. وقول ابن الصلاح: هو ما لم يجمع صفات الصحيح ولا صفات الحسن. قال: فذكر الصحيح غير محتاج إليه، لأن الصحيح أعلى الدرجات، والحسن درجة دون الصحيح، فمن فقد شرط الدرجة الدنيا فهو فاقد شرط الدرجة العليا من باب أولى. ولذلك تعريفه بأنه ما فقد شرط الصحيح كأنه يرى أن ذلك يعني إقحام وزيادة في التعريف لا موجب لها، والتعريفات كما يقول علماء الأصول تعرف تعريفات لا بد أن تكون جامعة مانعة، والتعريفات مبنية على اقتصار العبارة، مبنية على عدم التطويل. ولذلك لاحظوا على ابن الصلاح أن قوله ما لم يجمع صفات الصحيح هذا قول مقحم، ويغني عنه قوله ما لم يجمع صفات الحسن. قال: فذكر الصحيح غير محتاج إليه، لأن ما قصر عن الحسن فهو عن الصحيح أقصر. وإن كان بعضهم يعني بعض أهل العلم يقول إن الفرد الصحيح لا يسمى حسنا على رأي الترمذي، هذا القول هو إلزام للترمذي وليس نصا صريحا من الترمذي، لأنهم وجدوا أن الإمام الترمذي يقول في بعض الأحاديث هذا حديث صحيح ولا يصفه بأنه حسن، فهل وصف الإمام الترمذي للحديث بأنه صحيح لا يلزم منه أن يكون الحديث حسنا عنده؟ بعض أهل العلم قال ذلك، قالوا لأن الترمذي رحمه الله اشترط في الحسن أن يروى من غير وجه، فإذا كان الحديث فردا يعني جاء من طريق واحد ولم يروى من غير وجه ورواته ثقات فيوصف بأنه صحيح ولا يوصف بأنه حسن. وعلى ذلك لو قلنا إن الحديث الضعيف ما لم يبلغ مرتبة الحسن يخرج هذا النوع ولا يندرج تحت التعريف، لذلك قالوا إن ابن الصلاح رحمه الله لاحظ هذا الأمر فذكر الصحيح والحسن. واضح؟ قال وإن كان بعضهم يقول إن الفرد الصحيح لا يسمى حسنا على رأي الترمذي فقد تقدم رده، لأنهم قالوا إن الترمذي إذا قال في الحديث الصحيح فهو يقصد بأنه فوق الحسن، ونحن تعرضنا في دروس ماضية إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى نص من الترمذي رحمه الله، لأن الترمذي يعني هذا الكلام ينطبق على من جعل الصحيح قسيما أو جعل الحسن قسيما للصحيح، والحكم بأن الترمذي يرى أن الحسن أن الحسن قسيم للصحيح مسألة تحتاج إلى إلى استدلال وتحتاج إلى نوع من الاستقراء، خصوصا أن ما ترجح عندنا هو أن الإمام الترمذي رحمه الله يسير في تقسيمه الحديث إلى منهجي أو على منهجي المتقدمين، وهو أن الحديث إما صحيح إما مقبول وإما مردود. قال قوله وإن بسطن بغي، يعني وإن أردت أن تبسط هذه المسألة وهي أن الحديث الضعيف كل ما لم تجتمع فيه شروط الحديث الحسن، وإن بسطن بغي إلى آخره أي إلى آخر الأبيات، يقول وإن أريد بسط أقسام الضعيف فما فقد فيه شرط من شروط القبول يعتبر قسما، وشروط القبول هي شروط الصحيح والحسن وهي ستة. قوله شروط الصحيح والحسن وهي ستة قول مجمل، فإن شروط الصحيح هي ستة، وأما شروط الحسن فهي عند المتأخرين خمسة وليست ستة، فكأنه أراد بقوله وهي ستة يعني ستة شروط وهي شروط الحديث الصحيح لا شروط الحديث الحسن. قال وشروط القبول هي ست شروط الصحيح والحسن وهي ستة يعني ستة شروط، وهي اتصال السند حيث لم ينجبر المرسل بما يؤكده. قال اتصال السند، وكأنه رحمه الله يلفت النظر إلى الحديث المرسل، الحديث إذا فقد اتصال السند وصف بأنه ضعيف، واتصال السند أو الانقطاع في السند قد يكون في أول الإسناد وهذا الذي يسمى بالمعلق، وقد يكون في وسط السند فإن كان الساقط راويا واحدا أو أكثر من واحد لكن لا على التوالي فيسمى بالمنقطع، يسمى بالمنقطع. وإن كان الانقطاع لأكثر من راوي على التوالي فيسمى بالمعضل. فانقطاع السند من وسطه له اسمان: المنقطع والمعضل. أما إذا كان انقطاع السند من آخره فهذا الذي يسمى بالمرسل، هذا الذي يسمى بالمرسل. هنا يشير الحافظ العراقي إلى أن انقطاع السند يجعل الحديث ضعيفا إلا إذا كان الانقطاع في نهاية السند، في آخر السند، بأن كان الحديث مرسل لكنه عضد، لكنه عضد بما يضمن أو بما يغطي عيب ذلك الانقطاع، فعندئذ يخرج عن دائرة الضعف ويوصف الحديث بما يستحقه من درجة، كأن يقال هو صحيح أو يقال هو حسن. لذلك جاء هذا الاستدراك من الحافظ العراقي في قوله: وهي ستة اتصال السند حيث لم ينجبر المرسل بما يؤكده. والمرسل ينجبر بواحد من الأحوال الآتية: الحال الأولى أن يروى متصلا من وجه آخر، وعندئذ يرتفع الإرسال، أو أن يروى من طريق أخرى مرسلا غير الطريق الأولى، وعندئذ يعتضد المرسل بالمرسل، أو أن يعزز المرسل بقول الصحابي أو بقول الصحابة، وهذا يدل على أن له أصلا. هكذا يقول العلماء في اعتضاد المرسل: أن يروى من وجه آخر متصل، أن يروى من وجه آخر مرسل، أن يعضد بقول الصحابي. المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله، لأننا لو ضمننا أن الساقط صحابي لم نقدح في الرواية، حيث لا تضر جهالة الصحابي، لكن لاحتمال أن يكون قد سقط مع الصحابي تابعي، لذلك بقيت العلة في أنه حديث ضعيف. قال: وعدالة الرجال، هذا الشرط الايه الثاني. والسلامة من كثرة الخطأ، وهذا الشرط الثالث. والغفلة. ومجيء الحديث من وجه آخر، وهذا هو نفي الشذوذ، الشرط الرابع. وكذا حيث كان في الإسناد مستور لم تعرف أهليته، هذا في الحقيقة الشرط الرابع، وهو عدم يعني وجود الضعف الشديد. أما إذا كان الراوي ضعفه ضعفا يسيرا أو خطأه يسير فهذا الشرط هو الذي ينقل الحديث من الصحة إلى الحسن، أو كان قال: ومجيء الحديث من وجه آخر حيث كان في الإسناد مستور لم تعرف أهليته وليس متهما كثيرا الغلط. قال: والسلامة من الشذوذ، وهذا هو الشرط الرابع. والسلامة من العلة القادحة، وهذا هو الشرط الخامس. ونلاحظ هنا أن الحافظ العراقي قيد العلة بكونها قادحة، لأن من العلل ما ليس بقادح، وإذا كانت العلة غير قادحة فلا أثر لها على صحة الحديث، كأن يقول مثلا في السند وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الحديث معل بأن فيه إبهام، لكن هذه العلة ليست قادحة، لا تعد قادحة. لماذا؟ لأن جهالة الصحابي لا تضر، لكن لو كانت في غير الصحابي فإنها ضارة. قال: والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة. فأي شرط من هذه الشروط يفقد يعتبر الحديث ضعيفا. فما فقد فيه الاتصال قسم. قال: ويدخل تحته قسمان، يعني ما فقد الاتصال يدخل تحته قسمان، الأول المنقطع، والثاني المرسل الذي لم ينجبر. وقد يلاحظ ويستدرك على المؤلف بأنه ترك قسما ثالثا وهو المعلق، فإن التعليق قد يكون بإسقاط راو أو اثنين أو بحذف السند كله، فإذا حذف بعض السند يعد هذا أيضا انقطاع، ولذلك عد ولاحظ بعض أهل العلم على الإمام مسلم رحمه الله واعتبروا ذلك من العلل التي جاءت في كتاب مسلم، أنه روى في كتابه أحاديث معلقة كقوله وروى الليث، لأن مسلما رحمه الله لم يلق الليث، وبينه وبين الليث راو أو راويان، وانتقدوا مسلم في إخراجه مثل هذا الحديث، وقالوا إنه يتنافى مع شرطه، ولأن الحديث المعلق يعد من الأحاديث الضعيفة لاحتمال أن يكون الراوي الساقط غير ثقة. نعم، وهو وجود علة. الطعن القدح بمعنى الطعن، بمعنى واحد. هو مسلم روى هذه الأحاديث في المتابعات، لكنهم يقولون ما دام مسلم اشترط الصحة فلا يعني لا ينبغي له أن يورد ما فيه علة، وإن كان من دافع عن الإمام مسلم أحد وجوه الدفاع قالوا إن هذه الأحاديث أوردها مسلم في المتابعات والشواهد، والمتابعات والشواهد يتجوز فيها بما لا يتجوز في الأصول. الشاهد الذي نريد أن ننتهي إليه أن التعليق يعتبر قسم من أقسام الانقطاع، والإمام العراقي رحمه الله لم يشر إليه هنا. هي نحن قلنا الشرط الخامس اللي هو تمام الضبط، وهذا شرط بين الصحة والحسن، ولا لا بين الصحة والضعف، يعني إذا كان الحديث تفرد بروايته صدوق فيسمى الحديث حسنا ولا يسمى صحيح، لكنه هو أعلى من درجة الضعيف. فما فقد فيه الاتصال قسم، ويدخل تحته قسمان، الأول المنقطع، الثاني المرسل. وقد عرفنا ما هو المنقطع، بأنه ما سقط من وسط سنده راو أو أكثر لا على التوالي. المرسل الذي لم ينجبر. وقوله واثنين قسم غيره، أي وما فقد فيه شرط آخر مع الشرط المتقدم فقسم آخر. قال: ويدخل تحته 12 قسما، لأن فقد العدالة يدخل تحته الضعيف والمجهول، وهذه أقسامه، أي ما فقد اثنين. الثالث مرسل في إسناده ضعيف، وسمى أن هذا النوع إذا اجتمع فقد شرطين وما فقد فيه شرط آخر، يعني مع الاتصال، مع فقد الاتصال مع الشرط المتقدم، يعتبر قسم جديد، ويدخل تحته 12 قسما. وقال لو سماها 12 نوعا لكان في تمييز بين ما فقد شرطا واحدا وما فقد شرطين. قال ويدخل تحته 12 قسما، لأن فقد العدالة، يعني إذا قلنا فقدت أول شرط أن فقد الاتصال بأن كان الحديث مرسل أو كان الحديث منقطع، إن أضاف إليه فقد العدالة، فإذا فقد العدالة مع فقد الانقطاع، إذا فقد العدالة مع الانقطاع، قال يتكون منها 12 قسما. هذه الأقسام هي: لأن فقد العدالة يدخل تحته الضعيف والمجهول. الضعيف الراوي كثير الخطأ يعتبر فاقد العدالة، والراوي المجهول يعتبر فاقد العدالة لأننا لا نعرف عدالته، والجهالة قد تكون جهالة عين وقد تكون جهالة حال، وقد يندرج تحتها أيضا المستور، لأن هذه العلل الثلاثة موجبها الطعن في عدالة الراوي. فإذا أضفناها إلى انقطاع السند تكون منها هذه الأقسام التي ذكرها بأنها 12 قسما. قال: لأن فقد العدالة يدخل تحته الضعيف والمجهول، وهذه أقسامه، أي ما فقد اثنين إلا فقد كان ضعيفا ومجهولا. والثالث مرسل في إسناده ضعيف، هذا جمع بين شرطين، فقد شرطين. والرابع منقطع فيه ضعيف، والخامس مرسل فيه مجهول، والسادس منقطع فيه مجهول، يعني تأخذ المرسل مع القسم الثاني. قال: السابع مرسل فيه مغفل كثير الخطأ، لأن هذا يعتبر مقدوح العدالة وإن كان عدلا. الثامن منقطع فيه مغفل كذلك. التاسع مرسل فيه مستور ولم ينجبر بمجيئه من وجه آخر. العاشر منقطع فيه مستور ولم يجي من وجه آخر. الحادي عشر مرسل شاذ. الثاني عشر منقطع شاذ. الثالث عشر معلل، مرسل معلل. الرابع عشر منقطع معلل. فهذه يعني 6 شروط لما جمعناها مع القدح في الشرط الأول أعطتنا هذا العدد من الأنواع. قوله: وضم سواهما فثالث، أي وضم إلى فقد الشرطين المتقدمين فقد شرط ثالث، فهو قسم ثالث من أصل الأقسام. قال: ويدخل تحته 10 أقسام أخرى. فنحن عندنا في أول قسم قلنا 2، وفي القسم الثاني 12، صاروا كم؟ 14. وهنا يقول: إذا اجتمعت 3 شروط يندرج تحتها 10 أنواع، إذا أضفناها إلى 14 صارت كم؟ 24. يقول: ويدخل تحته 10 أقسام، وهي هذه. وبدأ بالقسم 15. قال: 15 مرسل شاذ فيه عدل مغفل كثير الخطأ. 16 منقطع شاذ فيه مغفل كذلك. 17 مرسل معلل فيه ضعيف. 18 منقطع معلل فيه ضعيف. 19 مرسل معلل فيه مجهول. 20 منقطع معلل فيه مجهول. 21 مرسل معلل فيه مغفل، كذلك الثاني والعشرون منقطع، الثاني والعشرون منقطع معلل فيه مغفل كذلك، الثالث والعشرون مرسل معلل فيه مستور ولم ينجبر، الرابع والعشرون منقطع معلل في مستور كذلك. ونحن نقول إن هذا يعني تقتضيه القسمة، لكن هل يمكن أن تجتمع هذه العلل في حديث يعني من حيث الواقع؟ هذا ما لم يلاحظ أثناء التقسيم، وإنما افترض، وكما يقولون إن العقل وإن الذهن قد يفترض ليش؟ يفترض المستحيل. قال وقوله وهكذا، أي وهكذا فافعل إلى آخر الشروط، فخذ ما فقد فيه الشرط الأول وهو الاتصال من شرطين آخرين غير ما تقدم وهما السلامة من الشذوذ والعلة، ثم خذ ما فقد فيه شرط آخر مضموما إلى ما فقد هذه الشروط الثلاثة وهي هذه: الخامس والعشرون مرسل شاذ معلل، السادس والعشرون منقطع شاذ معلل، السابع والعشرون مرسل شاذ معلل فيه مغفل كثير الخطأ، الثامن والعشرون منقطع شاذ معلل فيه مغفل كذلك. ونلاحظ هنا كم نوع، بدأنا من الخامس والعشرين إلى الثامن والعشرين، يعني أربعة أنواع. وقوله وعد لشرط غير مبدو، أي وعد فابدأ بما فقد فيه شرط واحد غير ما بدأت به أولا، وهو ثقة الرواة، وتحته قسمان وهما التاسع والعشرون ما في إسناده ضعيف، الثلاثون ما فيه مجهول يعني بالإضافة إلى الشروط الماضية. وقوله ثم زد غير الذي قدمته، أي ثم زد على هذا أو على فقد عدالة الراوي فقد شرط آخر غير ما بدأت به، وتحته قسمان قال وهما الحادي والثلاثون ما فيه ضعيف بالإضافة إلى العلل السابقة، وعلة الثاني ما فيه ضعيف وعلة، الثاني والثلاثون ما فيه مجهول وعلة. وقوله ثم على ذا فاحتذي، أي ثم أحذو على هذا الحذوي. قال وأدخلت الياء في آخره، يعني في قوله احتذي لضرورة القافية. والمراد فكمل هذا العمل الثاني الذي بدأت فيه بفقد الشرط المثنى به كما كملت الأول، أي فضم إلى فقد هذين الشرطين فقد شرط ثالث، ثم عد فابدأ بما فقد فيه شرط آخر غير المبدو به والمثنى به وهو سلامة الراوي من الغفلة، ثم زد عليه وجود الشذوذ أو العلة أو هما معا، ثم عد فابدأ بما فقد فيه الشرط الرابع وهو عدم مجيئه من وجه آخر حيث كان في إسناده مستور، ثم زد عليه وجود العلة، ثم عد فابدأ بما فقد فيه الشرط الخامس وهو السلامة من الشذوذ، ثم زد عليه وجود العلة معه، ثم اختم بفقد الشرط السادس. قال ويدخل تحت ذلك أيضا عشرة أقسام، وهي الثالث والثلاثون شاذ معلل فيه عدل مغفل كثير الخطأ، الرابع والثلاثون ما فيه مغفل كثير الخطأ، الخامس والثلاثون شاذ فيه مغفل كذلك، السادس والثلاثون معلل فيه مغفل كذلك، السابع والثلاثون شاذ معلل فيه مغفل كذلك، الثامن والثلاثون ما في إسناده مستور لم تعرف أهليته ولم يرد من وجه آخر. قال التاسع والثلاثون معلل فيه مستور كذلك، الأربعون الشاذ، الحادي والأربعون الشاذ المعلل، الثاني والأربعون المعلل، فهذه أقسام الضعيف باعتبار الانفراد والاجتماع. وقد تركت من الأقسام الذي يظن انقسامه إليها بحسب اجتماع الأوصاف عدة أقسام، وهي اجتماع الشذوذ ووجود ضعيف أو مجهول أو مستور في سنده، لأنه لا يمكن اجتماع ذلك على الصحيح، لأن الشذوذ تفرد الثقة، فلا يمكن وصف ما فيه راو ضعيف بأنه شاذ، أو مجهول بأنه شاذ، أو مستور بأنه شاذ، والله أعلم. فهذا استقراء لإمكانية تجمع العلل في رواية أو تفردها في رواية، واضح؟ قال: ومن أقسام الضعيف ما له لقب خاص، لأن أهل العلم مثل كلمة المرسل وكذلك المنقطع والمعضل والمجهول والمستور والمبهم، هذه أقسام أو ألقاب وضعها أهل العلم والمحدثون، وضعوها لأنواع معينة من الأحاديث. وهناك أقسام من الحديث الضعيف ليس لها لقب خاص، وإنما تندرج تحت اسم الضعيف. قال: ومن أقسام الضعيف ما له لقب خاص، كالمضطرب والمقلوب والموضوع والمنكر، وهو بمعنى الشاذ. يعني المنكر قال إنه بمعنى الشاذ، لكن أهل العلم يقولون بين الشذوذ والنكارة عموم وخصوص، فقد يكون الحديث يعني كله يكون الحديث شاذا ولا يكون منكرا، ويكون الحديث شاذا منكرا، ويكون الحديث منكرا ولا يكون شاذ. أما أن يكون شاذا ولا يكون منكر، وذلك كان يخالف الثقة من هو أوثق منه. وقد يكون الحديث شاذا ومنكرا، وذلك إذا خالف الضعيف الثقات، فهو من حيث المخالفة شذوذ، ومن حيث تفرد الضعيف به فهو منكر. وقد يكون منكرا ولا يكون شاذا، وهو فيما إذا تفرد به الضعيف وإن لم يخالف، فمجرد تفرد الضعيف بالرواية تصيرها حديثا منكرا. قال: وعده البستي فيما أوعى 49 نوعا، أي وجاء ابن حبان، وهذا في كتابه الذي سماه بالمجروحين من المحدثين، وذكر فيه أن أنواع الحديث الضعيف يمكن توصيل عددها إلى 49 نوعا. قال: أي عد أبو حاتم محمد بن حبان البستي أنواع الضعيف 49 نوعا. وقوله فيما أوعى أي جمع. قال: حكاه صاحب المشارق، اللي هو مشارق الأنوار، وهو لمين؟ للقاضي عياض. ويقال وعى العلم وأوعاه، حفظه وجمعه. نعود إلى ما ذكره الشيخ زكريا في هذا الباب. قال للشيخ زكريا رحمه الله: القسم الثالث الضعيف. قال: أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن ولا مرتبة الصحة المفهومة بالأولى، لأننا إذا نفينا مرتبة الحسن فنفينا لمرتبة الصحة من بابه، وإن بسط لأقسامه بغية، يعني وإذا طلبت بسطا وتوسعا في معرفة أقسام الحديث الضعيف. وقوله بغي أي طلب، ففاقد شرط قبول، يعني وما فقد شرطا واحدا في قبول الحديث يعتبر قسم، أي شرطا من شروط القبول الشامل للصحيح والحسن. وهنا نلاحظ أن الشيخ زكريا قال إنها الشروط الشاملة للحديث الصحيح والحسن، في حين أن الذي جاء أن الشروط الشاملة أو الشروط شروط الصحة وأن فقد واحد منها يؤدي إلى الضعف، وقد عرفنا أن شرط فقد أو أن فقد شرط واحد منها لا يؤدي إلى الضعف وهو خفة الضبط، ففاقد شرط قبول قسم أي شرطا من شروط القبول الشامل للصحيح والحسن. قال وهي ستة: اتصال السند والعدالة والضبط، وفاقد الشذوذ، وفاقد العلة القادحة. قال والعاضد عند الاحتياج إليه، واعتبر هذا شرطا سادسا، وهي بالنظر لانتفائها انفراد واجتماع، بالنظر لانتفائها انفرادا واجتماعا يتفرع منها أقسام، ففاقد واحد منها قسم تحته تسعة، يعني تسعة أنواع.